قال حدثنا محمد بن المثنى، هذا شيخ البخاري، حدثنا أبو أحمد شيخ شيخه الزبيري، قال حدثنا عمرو بن سعيد ابن أبي حسين، حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء من الأدوية من أنواع الأدوية إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء في الإنسان إلا أنزل له شفاء، والداء يكون من بعض الكائنات في الأرض والسماء، والشفاء يكون كذلك في بعض الكائنات. المهم أن نؤمن بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله ما أنزل داء في الأرض للناس إلا أنزله شفاء يشفى به، فلنستعمل الدواء بسم الله ربنا ونطلب من الله الشفاء، والله الشافي ولا شافي غيره. ثم قال: باب هل يداوي الرجل المرأة، هل يداوي الرجل المرأة، والرجل هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، هل يجوز للرجل أن يداوي المرأة المريضة، وهل يجوز للمرأة أن تداوي الرجل المريض؟ نعم نعم يجوز. واسمعوا ما قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن أبي بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد الفتى القتلى والجرحى إلى المدينة، ها هن يعملن هذا العمل، فكيف بالعلاج والطب؟ اسمعوا ماذا قالت هذه الصحابية المؤمنة: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم الذين هم معنا رجال ونخدمهم بما يريدونه ونرد القتل والجرح إلى المدينة، هذا دليل على جواز المرأة تخدم الرجل والرجل يخدم المرأة في حال المرض والضعف. ثم قال الشيخ: باب الشفاء في ثلاث، الشفاء يحصل بسبب واحدة من ثلاثة، ما هي؟ قال: حدثنا الحسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع، حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير وهو صحابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. الشفاء في ثلاثة أشياء: الأولى شربة عسل، عسل النحل المعروف، وشرطة محجم لإخراج الدم، وكي بالنار. ثم قال: وأنهى أمتي عن الكي. نعم، لا يكوى إلا للضرورة القاسية التي لا يزول المرض إلا بالكي، تركه أو لا، لأن الرسول ما نهى أمته عن ذلك. قال: رفع الحديث ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم، الحجم والحجامة. ثلاثة: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية من نار. وقال: حدثني محمد بن عبيد بن عبد الرحيم، أخبرنا صريح ابن يونس أبو الحارث، حدثنا مروان ابن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان جليلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال الحبيب؟ قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فلهذا الكي لا يستمع إلا الضرورة فقط، أما العسل أما المحجم فهذا مشروع لكل مريض. ثم قال الشيخ: قال: باب الدواء بالعسل، وقول الله تعالى فيه شفاء للناس في آية من كتابه. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الحلواء والعسل، وإنا والله لا يعجبنا ذلك يوميا، الحلوى والعسل لما فيهما من الشفاء. ائتسوا برسولكم واقتدوا به وكلوا الحلوى والعسل. وقال الشيخ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو وأبو صحابيان جليلان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم، أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. مرة ثانية يقول، يقول صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم، أو يكون في شيء من أدويتكم خير، يعني شفاء، ففي شرطة محجم، حجم الدم، أو شربة عسل، والثالث أو لذعة بنار، الكي بالنار، يهدي اللذع بالنار، توافق الداء، إذا وافقت الداء، وما أحب أن أكتوي. الكي ما يستعمل إلا من ضرورة، إذا ما نفع أي دواء إلا فيه لا بأس، ما عدا ذلك ما يستعمل الكي، يستعمل العسل ويستعمل شرب المحجم. وقال الشيخ: حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه مرة ثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرا، فسقاه فبرا. أعيد هذا العسل. قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الرابعة فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ من مرضه، لأن الله قال فيه شفاء للناس. باب الدواء بألبان الإبل، الدواء بلبن الإبل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا سلام بن مسكين، حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بينهم سقم مرض، ناس مجموعة من الناس قبيلة بهم سقم، قالوا يا رسول الله آوينا وأطعمنا، أسكننا بالمدينة وأطعمنا. فلما صحوا من ذلك المرض قالوا إن المدينة وخيمة فيها المرض الحمى ما نبقى فيها، إن المدينة وخيمة، فأنزلهم الحر في ذود له 25 بعير أو 10 أو 5 إبل، فقال اشربوا من ألبانها فشربوا. فلما صحوا وسلموا من مرضهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذود الإبل ذوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم أعماها، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض يعضها بلسانه حتى يموت. هذا الحكم قبل نزول القصاص والحدود الشرعية، قبل نزول آيات الحدود. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بأشد عقوبة عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا. فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدث بهذا، هذه أشد عقوبة، قطع الأيدي والأرجل والعيني وطمس العيون. قال الشيخ: باب الدواء بأبوال الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اشتووا المدينة دخلوها وجوها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم طمصا. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن ينزل الحدود الشرعية، في الأيام الأولى لما نزلت الحدود اليد تقطع للسارق وما إلى ذلك. ثم قال الشيخ: باب الحبة السوداء. حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب ابن أبحر فمريض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم افطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب الأنف، هذه الأنف، فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام الذي هو الموت. قلت: وما السام؟ قال: الموت. عائشة الصديقة تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. والحمد لله كل صباح قطعة منها مع العسل. وقال الشيخ: حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء. المستمعون يعرفون حبة السوداء ولا لا؟ في الدكاكين موجودة وهي سوداء إذن كحلة ما هي بيضاء. في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشنيز تسمى الشنيز أيضا عندهم. نكتفي بهذا القدر وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم كثيرا. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم أيها المسلمون وأيتها المسلمات هذا كتابكم فاسمعوا ما فيه. أولا 22 ربيع الأول الدرس 22 هو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم قوله رحمهم قوله اجتنبوا السبع الموبقات. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات يقول لنا اجتنبوا أي ابتعدوا عن السبع الموبقات المهلكات سبع خصال والعياذ بالله. قالوا يا رسول الله وما هن ما هن السبع الموبقات؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات احفظوها. يقول الحبيب لنا صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات واجتنبناها والحمد لله ربنا. قالوا يا رسول الله وما هن؟ بين لهن السبع الموبقات المهلكات كل واحدة تهلك صاحبها في النار. قال الشرك بالله هذه الأولى والسحر هي الثانية وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الثالثة وأكل الربا الرابعة وأكل مال اليتيم الخامسة والتولي يوم الزحف السادسة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات السابعة. وإليكم شرح ذلك وبيانه. قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي اتركوا الموبقات جانبا ولا تلتفتوا إليها يمينا ولا شمالا. لما؟ لما فيها من الضار الكبير لكم. اجتنبوا السبع الموبقات أي اتركوا الموبقات جانبا ولا تلتفتوا إليها لما فيها من الضرر الكبير لكم. والأمر هنا للوجوب يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يجتنب هذه الموبقات السبع ويجتنب كل واحدة منها. اجتنبوا الأمر للوجوب. فلا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يرتكب واحدة من هذه الكبائر من الذنوب. وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم الموبقات أي المهلكات لأن مرتكبها يهلك بها في نار جهنم لأن مرتكبها يهلك بها في النار. وبينها صلى الله عليه وسلم لهم فلما سألوه عنها قائلا الشرك بالله هذه الموبقة الأولى. وما هو الشرك بالله؟ هو أن يعبد مع الله غيره أيا كان هذا المعبود كان ملكا أو كان نبيا أو وليا أو كوكبا أو حجرا أو صنما. وكيفما كانت هذه العبادة سواء كانت دعاء أو ذبحا له أو نذرا له أو خل أو حليفا به أو خوفا منه. أعود فأقول الشرك بالله هو الأولى المهلكة الأولى من السبع، وهو أن يعبد مع الله غيره أيا كان هذا المعبود، سواء كان ملكا من الملائكة أو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو كان كوكبا أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو صنما. وكيفما كانت هذه العبادة دعاء أو ذبحا أو نذرا أو حليفا أو خوفا من، تعرفون أن الحلف من الشرك وإلا لا، والعوام يحلفون بكل شيء وراسك يقول ويقدسك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحل الحلف بغير الله. من حلف بكائن من الكائنات ألهه ورفع إلى مستوى الربوبية وحلف به. أما الدعاء يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، أما النذر لك يا رسول الله كذا يكسر، هذا كله والله شرك أعظم وأكبر والعياذ بالله، ويا ويل أصحابه. أقول الشرك بالله وهو أن يعبد مع الله غيره أيا كان هذا المعبود، سواء كان ملكا من الملائكة أو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو كان كوكبا أو شمسا أو قمرا كما يعبدون الشمس القمر أو حجرا. وكيفما كانت هذه العبادة، سواء كان الدعاء أو ذبحا له أو نذرا له أو خل أو حلفا به أو خوفا منه، هذه العبادة. هذا هو الموبق الأول. الموبق الثاني السحر، أي سحر إنسان لإفساد عقله أو صرف قلبه عمن يحبه أو إدخال ضرر على جسمه. ما هو السحر؟ أي سحر إنسان لماذا؟ لإفساد عقله أو صرف قلبه عمن يحبه كزوجته أولاده أو إدخال ضرر على جسمه. واعلموا أيها المؤمنون والمؤمنات أن جزاء الساحر القتل، يقتل الساحر حيث بان سحره ولا تطلب منه توبة ولا يتوب أبدا. يقتل الساحر حيث بان سحره. فلهذا قلنا للمؤمنات والمؤمنين يشكون فلان أصابه سحر، كيف السحر هذا؟ يجب علينا إذا عرفنا ساحرا ألا يعيش بيننا يوما واحدا، ينقل إلى المحكمة ويقتل. يقتل الساحر حيث بان سحره. هذه هي الموبقة الثانية وإلا لا، وهي السحر. والثالثة، الموبقة الثالثة قتل النفس، أي نفس، أي نفس كانت مؤمنة أو كافرة. لا يجوز أن تقتل الكافر والمشرك أبدا والمنافق إلا في حال الحرف فقط. قتل النفس أي نفس كانت مؤمنة أو كافرة، صغيرة أو كبيرة، ما عدا نفس الكافر المحارب فإنها مباحة وليست محرمة. أما في السلم وعدم الحرب لا يجوز قتل الكافر. أقول الثالثة أو الرابعة، وأكل الربا، وهو أن يقرض دراهم أو دنانير أحد بزيادة قليلة كانت أو كثيرة أو كبيرة، هذا الربا، أو يبيعه شيئين من جنس واحد مع تفاضل بينهما، كمية هذا أكثر من هذه أو عددها أكثر من هذا العدد، فلا يجوز. مثلا كأن يبيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا، أو يبيع دينار ذهب بدينارين وزيادة، قلت أو كثرت الزيادة. وأكل، نعم أعود فأقول، وأكل الربا، وهو أن يقرض دراهم أو دنانير من أجل زيادة قليلة كانت أو كبيرة، هذا الربا. أو يبيعه شيئين من جنس واحد، تمر بتمر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، من جنس واحد، ويكون أحدهما أكثر من الثاني مع تفاضل بينهما في الكمية، هذا هو والعياذ بالربا. أو العدد، كأن يبيعه قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا، أو يبيع دينار ذهب بدينار وزيادة، قلت هذه الزيادة أو كثرت. وأكل مال اليتيم هو السادسة، وأكل مال اليتيم مطلقا سابعة، وأكل مال اليتيم مطلقا مطلقا قليلا أو كثيرا ومن أي نوع من أنواع ماله، أكل مال اليتيم قليلا أو كثيرا هو المهلكة السادسة والعياذ بالله الموبقة. والسابعة والسادسة والتولي يوم الزحف أي الهروب من صفوف القتال، إذا قاتل المسلمون أعداءهم وأنت بين المقاتلين فإن فررت هربت والله لقد زحفت والعياذ بالله وأنت من أهل النار. والتولي يوم الزحف أي يوم الهروب من صفوف القتال. وأخيرا السابعة وقذف المحصنات أي العفيفات من المؤمنات اللائي لم يعرفن لم يعرفن الفاحشة ولم تخطو ببالهن لإيمانهن وصلاحهن، فقذفها بأنها زنت أو تزني أو كذا والعياذ بالله تعالى من كبائر الذنوب والآثام بل من الموبقات. واسمعوا الموبقات ما هي يا رسول الله؟ الشرك بالله، السحر، قتل النفس لا تحرم من الحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والآن إرشادات للمربي في هذا الكتاب. يا مربي في قريتك أو في بيتك اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المستمعين والمستمعات، أولا هذا. ثانيا اقرأ الشرح بتأن جملة جملة شارحا مفسرا للمستمعين كل ما يخفى عليهم معناه. ثالثا علمهم أن هذه السبع مهلكات، اي والله أن هذه السبع مهلكات وغيرها مثلها من كبائر الإثم والفواحش كالزنا والسرقة والكذب والغيبة والنميمة والنفاق والكبر وسب المسلم وغيره وسب المسلم وغيرها. أقول علمهم أن هذه السبع مهلكات وأن غيرها مثلها من كبائر الإثم والفواحش ما هو كالزنا والسرقة والكذب والغيبة والنميمة والنفاق والكبر وسب المسلم وغيرها أعني ليس الكبائر هذه السبع فقط، هذه الموبقات وغيرها كثير كما سمعتم. أعود فأقول من كبائر الإثم والفواحش كالزنا والسرقة والعياذ بالله والكذب والعياذ بالله والغيبة تغتاب منه بعيد عنك والنميمة تنمم عنه تقول فعل ما فعل والنفاق والعياذ بالله والكبر والعياذ بالله كلها مهلكات وموبقات. رابعا ذكرهم بأن حكم الساحر القتل متى ظهر سحره، علمهم بأن حكم الساحر القتل متى ظهر سحره أبدا. لماذا ما نقول يتوب؟ ما يتوب لأن السحر خافي، يقول أنا تبت والسحر خافي بالظلام يعمله. ذكرهم بأن حكم الساحر القتل متى ظهر سحره وبان. خامسا وأخيرا ذكرهم بقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ذكرهم بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بدون حق إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ويعذبون بها. والرسول يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، قتل المؤمن، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والآن مع الدعاء. مريض يطلب منكم الدعاء يا عباد الله ليشفيه الله، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين اشفي هذا المريض الذي طلب منا الدعاء، اللهم اشفه واشفي غيره من النساء والرجال والأطفال والصغار، اللهم اشفنا يا ربنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف أجسامنا وقلوبنا، اللهم اشف أجسامنا وقلوبنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم إن أمة محمد تمزقت وتشتتت وتفرقت فاجمعها يا ربنا على كتابك وهدي نبيك تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجمع الحكام في الروضة الشريفة ليبايعوا إمام المسلمين ويطبقوا شرع الله، شرعك يا حكيم يا عليم في كتابك وهدي نبيك لتعزهم وتسعدهم في الدنيا والآخرة، اللهم وفق علماءنا ليقولوا لحكامهم في بلادهم اجتمعوا.